فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا يا ربنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم حضرنا ختم كتابك، اللهم فاجعلها ختمة مباركة مقبولة. اللهم اغفر لمن قرأها ومن سمعها ومن حضرها ومن أمن على دعائها يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا اجعلها ليلة قبول ومغفرة ورحمة. اللهم اجعلها ليلة قبول ومغفرة ورحمة. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران. اللهم اعتق رقابنا أجمعين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخوالنا وأعمامنا وخالاتنا وعماتنا وأجدادنا وجميع أقاربنا. اللهم اشملنا في هذه الليلة بالرحمة. اللهم اجعلها ليلة رحمة. جد علينا يا جواد، جد علينا يا جواد، أكرمنا يا كريم. اللهم أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أنت الحي القيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب يا رب، اختم لنا بالقبول والرضا. اللهم اقبلنا رغم تقصيرنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. يا كريما لا يبخل، يا حليما لا يعجل، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من يسأله السائلون وعليه يتوكل المتوكلون. ولجميل فضله وإحسانه تبسط الأيدي وتذرف العيون. يا من لا يرد من أمله، يا من لا يخيب من أمله، ولا يقطع من رجاه، ولا يرد من دعاه. اللهم أنقنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك في هذه الليلة يا أكرم الأكرمين، نسألك من خيرها وخير ما فيها. اللهم يا رب يا أكرم الأكرمين، ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خير وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شقاء وفتنة وبلاء وضيق رزق، اللهم فابعده عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. اللهم يا رب، إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات. اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم أصلح من شأننا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم نسألك التوفيق والسداد لذرياتنا. اللهم لا تشق لنا ذرية، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أقر عيوننا بهم وبصلاحهم وتوفيقهم. اللهم أمدهم بالصحة والعافية. اللهم من كان من أبنائنا مريضا يا ربي فاشفيه، ومن كان منهم مبتلا فعافيه، ومن كان منهم بعيدا وشقيا فاهديه يا أكرم الأكرمين. اللهم ندعوك لآبائنا وأمهاتنا الأحياء، اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم وأسعدهم وقو شوكتهم واجمع شتاتهم، اللهم يا رب أرضهم عنا يا كريم، اللهم أرضهم عنا، اللهم أسعد خواطرهم، اللهم اجبر خواطرهم، وسع في أرزاقهم، يسر أمورهم، أعننا يا رب على برهم، واكتبنا من البارين يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد منا مريض يشتكي، اللهم يا رب فاشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اجعلها ليلة شفاء، ألبسهم الشفاء والعافية، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم إن من أبنائنا في خارج البلاد مغتربين، اللهم احفظ عليهم دينهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم، وردهم سالمين غانمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب يا رب اغفر لكل من استوصانا الدعاء، ولكل من استوصيناه الدعاء، ولكل من أحبنا فيك، ولكل من أحببناه فيك، اجعلها يا رب ليلة قبول ومغفرة ورحمة، يسر فيها الأمور، واشرح فيها الصدور، واجبر الخواطر، فأنت جابر، أنت جابر للقلوب المنكسرة. اللهم يا رب يا رب يا رب حاشاك أن ترد من أملك، حاشاك أن ترد من سألك، حاشاك أن ترد قاصديك وسائليك، وأنت أكرم الأكرمين. يا رب جد علينا بالقبول، يا رب يا رب يا رب يا رب في هذه الليلة كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم برحمتك وفضلك وإحسانك، اجبرهم يا رب يا أكرم الأكرمين، انتصر لهم، قوي شوكتهم، اجمع شتاتهم، انصرهم، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين. يا رب زلزل الأقدام من تحتهم، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم شل أركانهم، اللهم يا رب انزع من عينهم النوم، اللهم يا رب انشر فيهم الرعب والخوف، اللهم يا رب أرنا فيهم ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم اجبر الخواطر، كل سؤالات السائلين كلهم، ولا تكن عليهم، ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم من أمرهم فرجا يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع إخواننا في بورما، وكن معهم في أرض الشام، اللهم اجعل هذه الليالي ليالي فرج على أهل الشام، اللهم يا رب اجعلها ليالي فرج وتيسير ونصرة لأهل الشام يا أكرم الأكرمين، وأصلح أحوالهم في العراق وفي كل إقليم وفي كل بلد. اللهم يا رب عليك بالظالمين أينما كانوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشف كل محسود ومسحور ومعيون، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم يا رب يا رب يا رب اللهم اجعلها ليلة فك اللهم اجعلها ليلة فك للسحر وبعد عن العين وتيسير يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا يا رب ممن يصوم ويقوم ولا ينال بذلك إلا الجهد والتعب. اللهم يا رب يا أكرم الأكرمين نسألك مغفرتك، نسألك الأمان، أدم علينا الأمان والعافية، اللهم أدم علينا الأمن والأمان والعافية. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو بلاد المسلمين فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر كل ذي شر، اللهم احفظ البلاد والعباد من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين. اللهم أدم علينا الفضل، اللهم أدم علينا الفضل والإحسان والأمن يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب يا رب يا رب أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن وأمة الإسلام بخير حال. يا ربنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يا رب ممن يفرح عند فطره، يفرح بالجائزة والقبول، يفرح بالجائزة والقبول. اللهم يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. يا رب نتوسل بك إليك ونستشفع بك عندك، ولا حول ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يسر أمورنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب يا رب يا رب اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. يا رب يا رب يا رب يا من يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين. هذه الأيدي بين يديك جل جلالك، هذه الأيدي بين يديك جل جلالك. اللهم لا تكسر خاطر مسلم، اللهم لا تكسر خواطرنا، اللهم إنا نؤملك، اللهم إنا نؤملك ونرجوك، وكيف لا نرجوك وقلت وقولك الحق، أنك قريب ممن دعاك، أنك قريب ممن دعاك. يا رب اجبر خواطرنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر خواطرنا في هذه الليلة وأدم علينا الفضل والإحسان. اللهم يا رب ردنا إليك، حببنا إليك، قربنا إليك، اختم لنا بالصالحات. اللهم اختم لنا على لا إله إلا الله، يا رب اختم لنا على لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا وابعثنا يوم القيامة تحت لوائها، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.